يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، قوموا كفايا نوم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، قوموا كفاية نوم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة رمضان، باب السماء مفتوح لطالب الغفران. يا مؤمن بالله، يا صائم رمضان، باب السماء مفتوح لطالب الغفران. وربنا في علاه، يا مؤمنين بالله، قريب من اللي دعاه، يا موحدين بالله، وربنا في علاه، يا مؤمنين بالله، قريب من اللي دعاه، يا ابو السعود، يا رشاد، يا حج عز الدين، يا امام، يا عم فؤاد، يا مرتضى، يا امين، قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله، قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله، يا مؤمنين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، قوموا كفاية نوم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. يا مؤمنين بالله، نادوا على النايمين، باب الرضا مفتوح يستقبل الصايمين. يا مؤمنين بالله، نادوا على النايمين، باب الرضا مفتوح يستقبل الصايمين.